بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نحن في اللي هي القواعد القرآنية، تعالوا كده نراجع مع بعض القاعدة الأولى عشان نشوف انتوا بتذاكروا ولا لا. القاعدة الأولى كانت ايه يا بنات؟ ها؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، وقولوا للناس حسنة، واحد، اثنين، ولا تنسوا الفضل بينكم، ثلاثة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أربعة، من سماء خاب وافترى. نعم، دي الخامسة. طيب السادسة بقى اللي هي النهاردة كده يا بنات، احنا خدنا كده، تعالوا وقولوا للناس حسنة الأولى، نعم، والثانية وعسى أن تكرهوا شيئا، الثالثة، القاعدة الثالثة ولا تنسوا الفضل بينكم، الرابعة بل الإنسان على نفسه بصيرة، دي نسيتوها ولو ألقى معذير. يعني أنت اللي فهم نفسك، أنت عارفة نفسك كويس جدا وعارفة عيوب نفسك كويس جدا أكتر من أي إنسان، فاصلحي نفسك بينك وبين نفسك، أنت مش محتاجة إنسان يصلحك، أنت محتاجة أن أنت تعرفي عيوب نفسك وتقفي عليها وتحاسبيها كويس وتزميها وتخطميها، ولو أن الإنسان ما أدبش نفسه محدش يعرف يقدبه لسبب، لأن النفس دايما أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فتحتاج منا إلى تأديب وإلى أن الإنسان يمسك زمامها وأن الإنسان يخطمها وأن الإنسان يأدبها وأن الإنسان يحاسبها قبل أن تحاسب، زي ما سيدنا عمر قال إيه، حاسب أفضل قبل أن تتزيم. قاعدة اليوم يا بناتي بقى القاعدة الثالثة، الصلح خير، والصلح خير. دايما القاعدة دي على فكرة بنفتكرها دايما بين الأزواج، البيوت اللي بتهدى من اللي من دول، يعني أنا كان نفسي كل النساء اللي فين بينهم في حياتهم مشاكل تيجي تحضر والصلح خير. قال لك هذه القاعدة، يقول الكاتب هذه القاعدة قاعدة من قواعد بناء المجتمع. أقول لكم لأنه قبل كده زمان، يعني زمان برضه هو زمان، يعني لو كانت القاعدة دي مش مطبقة كان كل البيوت بقت فيها لكن القاعدة دي دلوقتي قليلا ما ناس كتير بتطبقها، الصلح خير. هذه القاعدة حتى إني ساعات مثلا أقول ألاقي بنات، قد سمعت واحدة بنت يعني بتفتخر جدا جدا إنها اتطلقت ما كملتش أسبوعين، يعني ما كملتش شهر. طب ليه؟ طب مش اتخطبتي له؟ وقعدت فترة مخطوبين؟ وكان كويس؟ طب وإيه اللي حصل؟ ما أعرفش بعد ما اتجوزت وأنت لسه لحقتيه؟ هو أنت لحقتي تعرفيه ولا يعرفك؟ هو أنت عايزة منه على طول وأنت مش عايزة تبقي تتنازلي؟ هي أصبحت كثير من البنات دلوقتي عايزين تبقى هي الراجل والراجل هو الست. المفروض الإنسان يبقى فيه إيه؟ الأمر عايز يا بناتي دلوقتي رجوع إلى الله من الطرفين. الراجل مش هيطلبها أنها تبقى سيدة عائشة، أو مش هيطلبها أنها تبقى معرفش مين، وهو مش عمر، لا، أنت كمان لابد أن تكون إنسان تتقي الله وتكون حريص على بناء البيت زي ما كان الرجال قبل ذلك حريصين على بناء البيت. يعني التهور بكلمة الطلاق ما كانش الرجل يفعلها أبداً أبداً، كان يتهور الرجل بأنك أنت طالق ما كانش الرجل يفعلها، علشان كده كانت تقام البيوت مشاكل في الأول لحد ما يحدث الاتفاق بعد ذلك، وده بديهي أن طرفين جايين من بيوت مختلفة وده ليه طباع وده ليه طباع، لو ما حصلش بين الاثنين، لو لم يحدث بين الاثنين الالتقاء مش هيتفقوا. ولذلك هذه قاعدة من قواعد بناء المجتمع، الصلح خير، قاعدة من قواعد بناء المجتمع وإصلاح المجتمع وتدارج أي سبب لتفكك المجتمع. وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عما يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي للاختلاف والفرقة، وأن الصلح بينهم على أي شيء يرضيان خير من تفرقهما. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في نشوز المرأة فاكرين الآية بتقول إيه بنات؟ وإن امرأة خافت لا ده نشوز الرجل ده وإن امرأة خافت عليها نشوز ده نشوز الرجل واهجروهن في المضاجع دي نشوز المرأة عشان كده في آيتين نشوز الرجل ونشوز المرأة نشوز الرجل إذا الرجل حسيتي إن هو اتغير من ناحيتك الآية دي التانية دي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ربنا لقال بشانا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهم إيه؟ الصلح ولذلك هنا النشوز ده نشوز الإيه؟ يعني لو شافت المرأة لكن التانية بقى سبحان الله فإن فلو لقيت بقى فاعظوهن واضربوهن فإن أطعنا لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان شوف الآية اللي بتقول إيه؟ أنت كانت هي ناشز نشز يعني إيه بناتي؟ يعني بيحصل بينكم خلاف وتخرج وتقول لك وتقول لها ما تخرجيش ما تروحيش لبيت أهلك تقول له لا أنا أعمل اللي عايزاه تخرج وبعد ما تخرج يقول لها لو خرجت هتقع عليك الطلاق تقول له هخرج وإن كنت راجل أنا هخرج ده بيحصل وبعد ما تخرج تسأل هو وقع الطلاق ولا طب ما أنت خرجتي طب ليه دخلت الشيطان بينكم؟ ما هو يا بنتي في الأول حاجات كتير بتحصل كان لازم تعرفي إن لو البيوت مش كل البيوت بتقام على الحاجات اللي أنت متصوراها إن الحياة تبقى كلام معسول فقط أبداً أبداً ولا خروجات ولا فسحات ولا هدايا لا لا لا لا الحياة دي بتبقى حياة ده بيبقى الزواج تكليف واحدة جاية عشان تقام بيت مسلم تقيم بيت مسلم يعني لازم تصبر طب بس الراجل كان وكان معلش كانت أمك في الحالة دي لو الراجل جوزها بيعمل كده كانت بتصبر ليه أنت ما بتصبريش؟ الفرق فالصلح هنا في سياقنا وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عما يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي للفرقة وأن الصلح بينهم ربنا قال في الآية دي إيه بقى؟ فإن أطعنا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهم يعني بعد ما لقيتها خلاص بقيت جميلة ما تقعدش بقى تزل لها وتقول لها بس مش عارف إيه أنا هكسرك أنا هعملك لا لا لأنه ربي أعلى منك وأعظم منك عليا كبيرة ما ينفعش الإنسان ما ينفعش الإنسان يتكبر على حد أبدا خلاص هي بقى دلوقتي سبب وبعدين بعد كده الآية بعد كده بتقول إيه أحسنتي وإن خفتم شقاقة بينهما برضو للصلح في برضو للصلح في الإسلام شقاقة بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا لو كانت في نيتها يا رب لو كانت في نيتها يا رب البيت ما يتفرقش ويا رب أنا مش عايزة فرقة يا رب بس اصلحوا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يعني لازم اللي هيدخل في الحكم ده الحكمين حد من أهلها وحد من ما يكونوش منحزين وما يكونوش كمان يكونوا عدل وكمان ما يكونوا يتقوا الله ويكون عندهم فهم بالشرع ويكونوا لا ينحازوا لده للطرف ده ولا الطرف ده ويكونوا فعلا يبغوا بنيتهم انهم يصلحوا الاثنين الصلح خير والصلح خير يبقى انت جاي عشان تقيم البيت ده يعني سبحان الله في واحده بتقول يعني قريب جدا بتقول لي ايه على فكره انا جت قالت لي على فكره انا اتطلقت فقلت لها صغيرة جدا قلت لها ليه يا بنتي قالت لا خلاص ما فيش عنده قوامة قلت لها ما تصرفش على البيت قالت لا ما احنا لسه ما اتجوزناش قلت لها امال فين يعني العيال بقى مفهومهم كبير جدا طب القوامة فين هناك هيصرف عليك وينفق عليك وقوم بحقه كزوجة كده قالت لا ما عندوش مفهوم القوامة قلت لها ازاي يعني لما في البيت اتجوزتي ما صرفش عليك يا بنتي قالت لا احنا لسه ما اتجوزناش قلت لها امال انتوا ايه قالت احنا لسه مخطوبين قلت لها مخطوبين ما علينا المهم اللي انا عايزه اقول انا نفسي اخلي يعني اقول لهم يا اولاد افهموا الحياه تقام ازاي وكيف تكون القوامه وازاي تكون في البيت المهم ان نرجع تاني للصلح انه لازم يكون في حكم عشان يحصل صلح حكم عدل والاولى لو ان القران ما يجد في الصلح خير ما كانش ربي قال والصلح خير اللي بيقول والصلح خير ربي سبحانه وتعالى لأنه يعلم ألا يعلم الخلق لأنه يعلم يا بناتي اللي هيترتب على الصلح ده حاجات كتير جدا إقامة الولاد اللي هم بيبقوا هيحصل فرقة بين الأب والأم وده بيحدث مش كل بيحدث، لان ساعات الام الزوجه بتبقى مقهوره جدا ولازم الطلاق. احنا بنقول ما بنتكلمش على الحاجات اللي هي الايه الاثنين، انا بتكلم على الحاجات اللي هي سهل تصلح كما قال ربي والصلح خير. يبقى الصلح خير، يبقى نصلح علشان الاولاد ما يبتديش بعد كده كل واحد يبقى عايز ياخد الولد او البنات، وبعدين تبص تلاقي الولاد والبنات لهم عارفين هم مع الاب ولا هم عارفين هم ايه مع الام، والامر كده. ولذلك هنا قال لك ايه، وان الصلح بينهم على اي شيء يرضيانه خير من تفرقهما. يعني الصلح ده تعرفين الايه دي يا بناتي كانت في ايه، وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. دي كانت في نشوز الرجل مش نشوز المراه. هتقولي نشوز الرجل هو رجل المراه ناشز انها تعمل ايه، تخرج مدار اذن جوزها، تشتم يعني تعلي صوتها على جوزها، تبقى سوء صوت لسانها طويل ما تسمعش كلامه، تشتم احماها يعني حماها وحماتها، تبتدي تطول على حماها وحماتها. ما هم العيال دلوقتي بعضهم بيظن ان الناس بقت في سن بعض، يعني كل دي اسمها نشوز يا بناتي، دي صفات الناشز او المراه الناشز. لكن هنا من بعلها نشوزا، يعني اللي نشز دلوقتي من، يعني بمعنى هنا نشوز الرجل ان هو ايه مش عايزها، يعني مش عايزها تقوم تعمل ايه. شوفي ربي يقول ايه، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. معلش اصطلحي معاه، ولو كان هو خلاص بقى يعني كبرتي ولا هتقولي بقى يا سلام انت. طبعا احنا بمفهوم النساء يعني بعد ما اكبر هو اللي حصل كده، الايه بتقول كده والصلح خير. حتى كانت لنا قصه في ام من امهاتنا، لما سابت يومها لمين؟ قالت له هنصطلح لسودة، سودة كان سودة، هنصطلح على ان اسيب يومي الى بس ما نتطلقش. وظلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو المرأة مثلا غضت طرفها مثلا ان شاف جوزها ما عندوش او جوزها بتاع، غضت طرفها عن المصاريف شوية او كذا او كذا عشان تمشي الامور، بدل ما تقول يعني دلوقتي بقى فيه سبحان الله ستات بيبلغوا من العمر 65 سنة وتقول انا عايزة اتطلق. طب انت نسيتي، كنت ناسية ولا ايه الموضوع يعني؟ يعني انت نسيتي 65 يعني هناك، يعني احنا هنتخرج خلاص يعني؟ مش هينفع بعد 65 سنة ان بعد كده اقول له يا بابا يعني قرأت ايه وقرأت ايه، تعالي سمع لي الصورة دي، تعالي سمعي، انا اسمع له هو يسمع لي، مش انا اقول له تعالى نتطلق انا وانت، لا كتير شوية. دي بقت الموضوع بقى، عشان كده الموضوع بقى فيه عايزين رجوع تاني الى الله ورجوع الى كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كل قالك ايه، يقول الكاتب جميع الايات التي ورد فيها ذكر الاصلاح بين الناس هي من التفسير العملي لهذه القاعدة القرآنية. كل اصلاح بين الناس، كل اصلاح الاخ واخوه، لو لقيت اخ واخوه اختلفوا، حد يدخل اخ. وبعدين عايز اقول لكم يمكن الحاجات اللي بتحزن الواحد جدا، ان الاخ يبقى كويس جدا جدا جدا، اول ما تدخل النساء تحصل الفرق. ليه تحصل الفرقة؟ ما انت يا بنتي انت خارجة، كلنا خارجين، ليه ما تتركيش اثر؟ ليه ما تتركيش اثر جميل في انك تحنيني زوجك على اهله؟ اسأل على اختك، اسأل على امك، دي بنت اختك محتاجة تيجي نديها، احنا امكانياتنا تسمح. ليه ما تكونيش كده؟ ليه دايما حياتك مجرد ما اخدتي زوجك عايزة تستأثري بيه وكأقول له خاصم اهلك؟ تيجي مناسبة ما يعرفهمش، يجي موت لو جاء يبقى جاي وشه مقلوب عشان يجري بسرعة لحسن تزعل. ليه؟ ده الصلح خير، ده كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الصلح. إيه اللي حصل في الأسر؟ ما الذي حدث في الأسر؟ الأسر تظل جميل، الأسر تظل العلاقات بها جميلة جميلة جميلة إلا أن تتدخل النساء. والله أرى ذلك في كثير من البيوت، تبقى العلاقات طيبة جدا جدا جدا جدا، أول ما تتدخل فيهم زوجات الإخوات سبحان الله، المقارنات ودي معاها وده ما معهوش وده بتاع، ودي خايفة لحسن يحسنونا، وده خايف علشان ما عندنا احنا وما عندهمش لحسن يعود يبصلنا، وده عشان ولادنا وما عندهمش، يعني الأمر. ولذلك الصلح خير، انت لو أصلحت زوجك مع أهله ربنا يصلح بيتك. لكن والله ما رأيت ذلك إلا بيحدث بذلك، والله لو أفسدت زوجك على أهله والله ما تجري في بيتك خير أبدا. ولذلك ما تجدي البيت الذي فيه مشاكل كثيرة إلا إن البيت ده بيبقى فيه عطب، فيه حاجة، فيه عطب إنه الزوجة دي مفسدة زوجها على أهله، أفسدت العلاقة، مش موجودة العلاقة، أو موجودة العلاقة لكن العلاقة مش إيه؟ مش طيبة. وإن خفتم ولذلك يقول ابن عطية مؤكدا أن هذه القاعدة، يقول وقوله تعالى والصلح خير، لفظ عام مطلق يقتضي الصلح الحقيقي لكل النفوس. ولذلك من أفضل، شوفي لما ربي ذكر في كتاب الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، طبعا هي خير على الإطلاق يندرج تحت العموم، يعني صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة. لما تيجي تصلحي بين الزوجين خير من الفرقة، تقولي بس فيه عيوب، معلش الصلح خير برضه، هيبقى فيه جوانب. وانت كمان يمكن يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا والله يعلم أنتم لا تعلمون. قال لك والمعنى الآية باختصار أنه إذا خافت المرأة نشوف زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وأعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أنهم يصلحوا بينهم بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى برضه مع زوجته، تبقى زوجته. شوفي دلوقتي بتقول له إيه؟ إيه بيحصل؟ لا مش ممكن، ما بيحصلش كتيرة. بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها، يعني توافق ونفق أقل أو كسوة أقل أو مسكن أقل، تقول له خلاص بلاش طلاق، أو أنه يقسم بأن يسقط حق منها أو تهب يومها وليلتها لزوجها كما فعل إيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالك فإذا اتفقنا يعني اتفق على هذه الحالة فلا بأس في ذلك، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحالة، وكل ذلك خير من الفرق. يعني المرأة ما تقول كرمتي، لا، قالك في الشرع أبدا يقول ربي والصلح خير، وهتؤجري على هذا الصلح إن أنت طبقتي شرع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قالك يؤخذ من عموم اللفظ المعنى أن الصلح بينهما حق أو نزاع في جميع الأشياء خير من استقصاء كل منهما حقه. يعني أخين اختلف مع بعض، واحد منهم ظالم والتاني إيه؟ مظلوم، هنصلح بينهم، بس فيهم ظالم، إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى أرض، فإن فاءت اصلحوا بينهما إيه؟ العدل وأقسطوا إن الله. لما تيجي تشوف الأمر ده قال لك استقصاء كل منهما حقه مش هيحصل، لأن لابد أن يكون في واحد ظالم واحد مظلوم، فاستقصاء الحق لما فيه من ولذلك خير من استقصاء كل منهما على كل على حقه لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والإنصاف والاتصال بصفة السماح. خلاص يا عم أنا سمحت، مع إن هو مع إن اللي قدامه ظالم ومع إن اللي قدامه عمل فيه، لكن تفتكري إن اللي سامح ده وحقوقه عند الله محفوظة هيضيع هنياله؟ لا بس معنوش، لا معنش الم... لا لا لا لكن لو أخينا يصرح بس معنوش أقول له إن أنت كذا وكذا وكذا، أبين له بس أصلح بينهم. يعني أي جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يجوز صلحا، وإنما يكون جورا أو ظلما، ولا يجوز جور أو ظلم. ولذلك هنا قال لك يعني يقول وذكر المانع بقوله وحضرت الأنفس الشح، قال لك ليه؟ أي جبلت النفوس على الشح، إن أنت ما بتحبش تتنازلي، النفس كده أمارة بالسوء، عدم الرغبة في بذل على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك، فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذه الخلق الدنيء من النفس وتستبدلوا بها ضد ذلك وهو السماحة. اللهم ارزقني وإياكم السماحة، السماحة والعفو يا بناتي، السماحة والعفو. إن تبصي تلاقي مثلا نفسك إنك مقهورة قهر شديد، وبعدين بعد كده تلاقي نفسك بتحدثك تقول لك إيه؟ ما أنت لو عفيتي هنا هيعفو عنك هناك، ما أنت لو سمحتي هنا في حقك مش ضعف منك. على فكرة يا بناتي عايز أقول لكم حاجة، إلا عنده قدرة على السماح والقوي، لأن ده خلق رفيع من الله عز وجل، إلا عنده القدرة على السماح والقوي واللي عنده القوة على سواد القلب بقى ده صعب جدا سبحان الله. ولذلك استبدلوا بها السماحة في بذل الحق سبحان الله. فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن اللي هو السماحة، يعني سهل علي حينئذ الصلح بينه وبين خصمه. قال لك لما تيجي مع خصمك ساعات خصمك او اللي انت معاه اللي انت زعلانه منه دي بيبقى حاسه ان انت يعني خلقك مش كده؟ لكن تقولي سبحان الله يعني طب والنهايه، والنهايه ايه يعني؟ كله زي ما هو بقى اللي هيقسم بيني وبينها ربي، او اللي هيقسم بيني وبينه ربي. فتتسهل الطرق للوصول الى المطلوب، بخلاف من بيقول لك ايه اللي بيجتهد في ازاله الشح من نفسه، اللي بيجتهد الذي لم يجتهد في ازاله الشح من نفسه يعصر عليه الصلح والموافقه حتى بين الزوجين. يا بناتي تجد مثلا زوج وزوجه، واحده تقول عمري ما صالحني ابدا، كل مره انا اللي صالح، هنيئا لك. تقول انا جيت في الاخر انا زهقت خلاص، يعني انا واحده كانت بتقول كده، بتقول لي انا كذا كل كم سنه كده تكلمني مره، يعني مش من مصر، من بره مصر يعني. فتقول لي انا زهقت، انا كل مره انا صالح. قلت لها من الاول انت اللي صالحين؟ قالت لي من اول جوازنا انا صالح. قلت لها لا، قلت لها خلاص معلش، انت ربيتي ابنك على كده، قصدي زوجك على كده، فاستحملي بقى وخدي الاجر كامل لحد النهايه. بخلاف من لم يجتهد، ده شح في النفس، عدم التسامح ده شح في النفس، فانه يعصر عليه الصلح والموافقه، لانه لا يرضي الا سبحان الله. لما تيجي تبقى اتنين اشتد على خصمه جدا جدا جدا، وحس ان هو مش ممكن ابدا ابدا هيصبح او هيغفر او كذا. ولذلك لما قال لا خير في كثير، قال ربي لا خير في كثير منا اليوم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فسوفي سبحان الله لما تشوفي الامر ده، الامر انه الحديث ما في حديث اجمل من انك تكوني ايه التناجي. ولذلك التناجي الادب ده يا بناتي عايزين نتعلمه، لان للاسف حتى بين الملتزمين عندهم تناجي، اتنين يكلموا بعض والتالت يبقى معاهم، ده قاتل للتالت على فكره، ده قاتل للتالت، لان ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، نهى عن التناجي. التناجي يعني ايه؟ واحدة والتانية وعلى تتكلمها، وأول ما تدخل عليهم تاني تروح ساكتة. فعلا يا بناتي فعلا قاتل، ده اسمه التناجي. علشان ده التناجي من الشيطان، اللي بتعمل كده بتبقى راكبها شيطان، الاتنين دول بيبقى راكبهم شيطان، لأن التناجي من الشيطان بيحزن الذين آمنوا. يعني هم ليه النجوى من الشيطان؟ لأنهم بيحدث كده ليه؟ بيتكلموا هم كلامهم ما يبقى مش على حق، ما دام عايزين قاعدين يخبوا كده، واول ما تدخل عليهم الثالثه يكونوا ساكتين، يبقى هم يبقى المفروض انهم، المفروض اننا يكون عندنا فقه المساله دي يا بناتي، لان كثير من الملتزمات بيعملوها، وده من سوء الادب مع الله، ان احنا مش فاهمين ابدا ابدا ان هذا الامر بيكون فيه حزن للفرد اللي هو او للشخص الثالث، وان ده قتل للشخص الثالث، انه يعني سبحان الله يعني كانه بيقول له العلاقه اللي بيني وبينك مش لدرجه ان انت سبحان الله تتوشوش على حد معايا او تشوش مع واحد عليا، دي قاتله للثالث يعني. فالمفروض ان انا اتقدم. خبر ابيض، مين اللي بعتها دي؟ واحده بعتها من هنا انت؟ لا مش عارفه اقول لك ايه يا بنتي، يا يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ازاي مش عارف. طب ليه؟ طب يعني السؤال ده ليه؟ يعني ليه مثلا عايز في فيلم ولا ايه؟ بس ممكن تكون انت بتهيئ لك عشان ما نظلمش. ها؟ لا سيبك من الناس قالوا لك بقى دي، سيبك من ده كله، لا ابدا ابدا ابدا، استحالة يا بنتي، استحالة جدا يعني. نرجع تاني يا بناتي في التقاتل على الدنيا، ايه اللي بيحصل بسبب عدم الصلح؟ التقاتل على الدنيا، والصلح خير برضو. سبحان الله لما كبرت زوجة أم المؤمنين، زوجة أم المؤمنين اللي هي زوجة النبي، أم المؤمنين سودة بنت زمعة، ووقع في نفسه يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يضيع حقها، مش عايز يطلعها، عشان هو مش عايز يضيع حقها. فقالت له يا رسول الله، هي عقل رشيدة، قالت له يا رسول الله أنا كبرت، واقبل مني يومي للسيدة عائشة. شوفي التنازل كان عندها. طبعا الحاجة التانية بقول لك كانت في قصة الصلح برضو، يعني شوفي الصلح مش معنى كده ان زوج وزوجه لما يكونوا عايزين ينفصلوا لهم لازم تصطلحوا، لا، لان ممكن يكون مثلا زي الاخت دي لو كانت صادقه في الامر مثلا عندها فتوى كده نقول لها لا طبعا ما ينفعش ابدا تستمر يعني مع، مش ممكن، لان دي امانه. الحديث امانه بين الزوج والزوجه يعني. قصه من القصص كانت اما اعتقدتها السيده عائشه رضي، اعتقدتها عائشه رضي الله عنها، لكن هي البنت الامه دي كانت كارهه ان تبقى مع زوجها، زوجها كان بيحبها جدا، كان اسمها بريره تقريبا، كانت جوزها شديد التعلق بها، حتى قال ابن عباس، نعم كان ماشي يغني باسمها، ايوه احسنتي برافو عليك ما شاء الله عليك، قال حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وصف حب اللي هو كان اسمه مغيث لهذه المراه، لكاني به في طريق المدينه ونواحيها ماشي ودموعي لتسيل على احيتي. شوف قد ايه بقى الحب لمراته وزوجته يعني، يعني قاعد يرضيها عشان تختاره يصلح بينهم يعني، فلم تفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، لو رجعت جوزك، لو رجعت جوزك، لو رجعتي له يعني. فراحت قايله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتامرني؟ قال انما اشفع. قال لا لا لا لا لا ما اقدرش امرك على حد انت مش بتحبيه، انما اشفع. قالت لا حاجه لي فيه، مش عايزاه خلاص، محدش يقدر يجبر حد على ايه، حد هو مش عايزه. فانظر كيف حاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون خير بين الزوجين، لا خير في كثير من نجواهم، وشفع لاحد الطرفين لعله يقبل، فلم يشا ان يقبر، لانه من اركان الحياه الزوجيه الحب والرغبه بينهم، فما كانش موجود. فالنبي قال لها لا صلى الله عليه وسلم لا الامر يرجع لك طبعا، انا بشفع لو ممكن ترجعي له، لو ممكن تصلحوا، قالت لا مش عايزاه خلاص. ولذلك سبحان الله يعني كان النبي يحب الصلح يصلح بين الناس يعني. فخرج مره الى اهل قباء، لقى اهل قباء يترموا بالحجاره بيتخانقوا، فقال للصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم. كان يحب دايما، تعرفين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، كانت المدينه دي ايه، كان الاوس والمنازعات شديده جدا بالقبائل، الاوس والخزرج واللي هو واليهود كانوا عاملين قبائل، ودول قاعدين ينقضوا في دول ودول قاعدين ينقضوا في دول. فلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم اصلح بين القبائل، فكانت هدف النبي صلى الله عليه وسلم ديننا، ديننا الاصلاح يا بناتي. وعلى هذه الجدة النبوية صار تلاميذه النجباء من أصحاب الكرام وغيرهم صاروا على هديه وعلى نهجه. ومن ذلك خرج ابن عباس مرة لمناظرة الخوارج، الخوارج اللي خرجوا على علي، خرجوا على أمير المؤمنين علي، فرجع منهم عدد كبير جدا. تعرفين الخوارج دول خرجوا على علي، فلما خرج شيعة، لما خرج سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قعد يكلمهم وقعد يقنعهم وقعد يفهمهم، رجعوا تاني. ولذلك سبحان الله الصلح خير قاعدة عريضة جدا جدا، يمكن لو قلنا منها فوائدها نقول فوائدها في معالم الصلح، إصلاح ذات البين يعني، فضل إصلاح ذات البين، فيها نقاط في إصلاح معنى الإصلاح، والآيات الواردة كثيرة. في الآخر، في الآخر هتلاقي أنا كنت كتبها ما يدين الإصلاح بين زوجين فضله، الضلع إذا المعوج إذا عدلته كسر، يعني طلاقها كسرها. أهو المقاصد الشرعية من إصلاح ذات البين، إيه مقاصد ذات البين؟ إيه المقاصد اللي الناس بتهدم بيها لإصلاح ذات البين؟ التألف والاجتماع، جمع القلوب والإصلاح بين الناس. اتنين، الله ينور عليك. طيب يعني الأمر إن سبحان الله يعني الأمر إنه بالنسبة لي دعت إليه الشريعة، واحنا بنقول سمعنا وايه وطعنا، اه الصلح خير. ازاله الضغينه من القلوب ونزع اللي هي ايه الفتيله او الفتنه قبل ان تستفحل، لان بيحصل ما دام فيها يقع خلاف هيبقى في فتنه شديده وكره شديد وبغض شديد واعداوه، وكل الاسره دي تختلف عن الاسره دي وكذا وكذا. دي برضه المقاصد الشرعيه في اصلاح ذات البين. اقامه الواجبات الشرعيه وعماره الارض، لانه بيثمر بعد الفرقه الفه، لان لما تيجي مثلا اتنين هيتفرقوا وبعدين بعد كده ربنا من بينه عليهم وطير فبيحصل ايه اللي بيحصل، انه ممكن يحقن دماء كمان وبيألف قلوب وبيجمع اولاد. فده سبب لقوة الأمة، لأن البيوت لما تبقى مفككة بيبقى الأمر فيه إيه؟ تفكك شديد يعني. قال لك ما يجب على المصلح المصلح اللي داخل في الصلح انه يبتغوا بذلك وجه ربي، نمره واحد. اتنين، انه الحكمه العدل في حكمه في التعامل في الامور، يعني يبقى عنده حكمه وهو رايح يعني يعدل بين الناس. الحاجه الثالثه التكتم، ما يروحش يقول الاسرار، اصل هي قالت لي كذا كذا، ممكن جدا تقول له تصر له، زي مثلا ما بعض الاخوات بتيجي تقول لك كلمه كده مثلا تصر. رابعا، ان يذكر كل واحد من المتخاصمين بالله عز وجل، يذكرهم يقول له انت تقول بالله حق، يقوم يذكرهم بايه؟ بالله عز وجل. ماذا يجب على المصلح؟ احتساب الأجر أيضا، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأنه بيعمل كده احتساب إنه ابتغاء الله عز وجل. النقطة الثالثة، استشعار أن ذلك العمل استجابة لأمر الله، وأصلحوا وأصلحوا ذات بينكم. سابعا، استحضر أنه سبب لقوة الأمة، إن أنت بتقول بتخلي الأمة إيه؟ النقطة الثامنة، شكر الله عز وجل، لأنه لم يشكر لما يجي يقيم بيت، لأنه لما بيصلح بيت كأنه أقام ذلك البيت. النقطة التي تالي ذلك اللي هو ما يجب على المصلح، التحلي بالحلم وسعد البال، لأنه ممكن يكون قاعد يصلح ويجيله صداع من كتر ده بيقول كلام ويكرره، وده بيقول كلام ويكرره، وتقعدي من البداية تفضلي لحد ما توصل لإيه؟ نعم؟ وما ينوب المخلص، لا ينوب كتير جدا. النقطة الأخرى، النظر في إمكان الدخول في القضية، يدخل إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعني قول كلام كده طيب، إن الخلافات دي واردة وإن الأخوات بيختلفون. النقطة الأخرى، الدعاء وسؤال التوفيق، إنه قبل ما يروح لازم يدعي يا رب وفقنا في هذا الطريق اللي إحنا، لكن من الأعمال الصالحة يا بناتي، لأن الاختلاف ذات البين الحالقة تحلق الدين. يعني تخيلي اما ده البيت ده متخاصم والبيت ده متخاصم والاثنين دول متخاصمين والاثنين، يبقى اصبحت الناس كلها فين؟ في فرقه. الولد مخاصم اخته، والاخت مخاصمه اخوها، والست مخاصمه اختها، ودي بترفع سماعه التليفون اختها تقفلها في وشها، والبنت قاعده في بيت مع امها وبتخانق مع امها. ايه ده؟ دي الحالقه. انت عارفه اللي بيبقى عنده الامر ده، ان عنده الامر الخلافات اللي انت بقول لكم عليها دي حالقه لدين دي ودي. يعني ام قاعده في بيت مع بنتها، تيجي تقولي للبنت الام عملت فيكي كذا، تقول لا هي اللي ظلمتني. تيجي تقولي للام تقولي لا هي اللي ظلمتني. ما تصلي للحق، خلاص انتوا الاثنين بقى تقتسموا بينكم بين ربنا ربي العدل. يبقى المفروض ان انتوا تعرفوا ان اللي بينكم ده، النزاع اللي بينكم ده الحالق للدين، يزيل الدين، نسال الله العفو والعافيه. المحافظه على اسرار المتخاصمين، لان احيانا بتتالف الامور دي في الجلسات دي، امور خاصه جدا جدا، يبقى المفروض ان هو الانسان يحافظ ثانيا. الحذر من الياس، ما تياسيش من الاصلاح. يعني ساعات مثلا تكوني هتصلحي بين اثنين وتجدي سبحان الله خلاص هتتحل اهو، العقد هتنتهي، تروح واحد فيهم هابل هبايه كده ضاع كله. مثلا طب انت عايزها ولا لا مش عايزها؟ يقول لك ايه يعني لو قال على مضض انا عايزها يا رب، بس يقول لا عايزها. تيجي بقى هي تقول ده اصله كذا وامه كذا وكذا، وتقعد بقى تقول حاجات. خلاص هو انا متاكده ان الزوج لما يسمع الكلام ده مش عايزها، مش هيطيقها، يروح الزوج معلي صوته عليها ويروح شاتم. يا رب ده انت وصلت للنهايه خلاص. تيجي تبص تلاقي المساله بقى ايه، خلاص هتتعقد. تقومي تساليه تقولي له ايه، يعني هي مش ما فيهاش مزايا حلوه، هي ما فيهاش مزايا؟ يقول لا فيها. طب وانت يا بنتي مش هو في مزايا؟ لا فيه. طيب ولا تنسوا الفضل بينكم، صح؟ تبص تلاقيهم في لحظه لما يكون ربي يريد بينهم بقى، وبعد كده يتقدموا بقى الاثنين، يقعدوا شويه كويسين جدا يعني، لحد برضو ما يجي لهم الحاله تاني. حسن الاستماع، هما الاثنين بيهبوا في نفس الوقت، هما الاثنين بيقولوا يعني اراءهم في نفس الوقت. لا ما ينفعش، قولي اللي عندك وانت قولي اللي عندك، نقاط الضعف اللي في حياته ايه وانت نقاط الضعف اللي في حياته ايه، علشان بعد كده ما ينفعش انتوا الاثنين ما تصطلحوش. نعم. الكذب اللي يجوز في الصلح، الكذب المباح، ان انت بتقولي له مثلا والله دي بتثني عليه، دي بتشكر، دي هي دي من افضل الاشياء اللي بتخلي العلاقات الزوجيه جميله، انك ايه تقول يعني لو جاء مثلا زوج قال لمراته زوجته قال لها يعني حتى لو كانت بتغاظه منه يعني في حاجه مضايقاه، وقول لها انت شايف حد احسن مني في الدنيا، تقول لا طبعا ما فيش. هي بتكذب ساعات، لكن هي كده ان شاء الله تؤجر عليها. ماذا يجب على المصلح؟ طيب مع السلامه. الانفراد بكل طرف على حده، وبعدين بعد كده، لكن الاثنين لما يتقابلوا مع بعض بتبقى حريقه الاثنين، مش خاصه لما اي طرفين متخانقين مع بعض، اي طرفين حطيهم الاثنين مع بعض سبحان الله صعب، انت صعب كمان تسمعي منهم من الطرفين يعني. الرفع من قيمة المتخاصمين انك تناديهم باسمائهم اللي بيحبوها، وتفكريهم باخلاقهم، وتفكريهم بعلاقتهم، وتفكريهم بمودتهم، وتفكريهم بالايام السابقه اللي كانوا فيها، وتفكريهم بالحاجات الحلوه، وتفكريهم باولادهم اللي هم هيضحوا شويه علشانهم، فكريهم بالاشياء اللي هي ايه، الحذر من الوقيعه باحد الخصمين عند الاخر. ما تروحيش لواحد تقولي له تنقلي له كلام لا طبعا ده ما ينفعش. الوضوح ولزوم الصدق والصراحه في هذه العلاقات، تذكير الخصوم بالعافية اللي انتوا كنتوا فيها، وان ربنا سبحانه وتعالى كمان اعطاء وقت وفرصة. يعني انا اذكر مرة واحدة سبحان الله، يعني كانت في وقت ضعيف جدا جدا، يعني وقت كنت انا فيه ظروف، كان عندي ظروف وفاة يعني، وجات لي يوم الوفاة تقولي بصي انا عايزة اتطلق. قلت لها طب مش مركزة يا حبيبتي، مش وقته، انتظري انتظري، ادي نفسك مهلة، انتظري ادي نفسك مهلة. قالت لا ابدا ابدا انا عايزة اتطلق. اختها بقى تقول ايه، تطلق، لا تطلق، ما تطلق دلوقتي عشان تتجوز. قلت لها يعني يا بنتي هم واقفين. المهم انا عايزه اقول لك ان سبحان الله حدث، اصرت على حدث حدوث الطلاق، مع ان انا كان ليا راي انهم ايه يستظروا شويه ويحودوا مهله لحد ما يبتدي الاثنين يهدوا. انت عارفين ما بيهدوا بقى، كل واحد عايز زوجته واولاده كده. انا حصل لا، هي اصرت على الطلاق واخدت مش عارفه كانت معاها ايه طفل يعني. وبعدين اللي حصل هو طبعا اتجوز وخلف وعاش ما شاء الله لا قوه الا بالله، وهي فضلت طبعا خلاص قعدت بالطفل اللي بتربيه ده، وطبعا حياتها بقت يعني امر نتريث نتريث نصبر، مش هيضع لنا ابدا عند الله سبحانه وتعالى الامر كده. ده اخر حاجه فيها مش كده، امر الاصلاح ذات البين. ولدت اني اقوله لكم كامل يعني انه اهداف وثمرات اصلاح ذات، لو قلت باصلاح ذات بين يعني اجتهدت في كامل في ده. واحد طلب الاجر والثواب، انك بتصل يعني لا خير في كثير من ثواب شديد جدا عند الله انك تصلح بين طرفين. اثنين تحقيق مبدا التعاون على البر، وتعاونوا على البر ايه والتقوى. الحاجه الثالثه تحقيق مفهوم الاخوه والحرص على توثيق العلاقات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الرابعه الحرص على تماسك المجتمع و سياد الألفة أو تسود الألفة. الخامسة بذل النصح وإزداء النصيحة لإقامة البيوت المسلمة. السادسة الستر، السعي في ستر اللي هي المسلمين. الحصر منها أيضا الحرص على إقالة دي الثمرات، يعني الحرص على إقالة عثرات اللي هي إيه العاثرين. الثامنة تحقيق رغبة سبحان الله في يعني الدفع للخير، أما قام على ذلك الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر، في بث الخير والحرص على العفو، تحبيب الناس في دينهم أيضا وتقريبهم أن الله يحب العبد المتسامح، يعني تحبيب الناس في وفي كل من يعينهم على طاعة ربي سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما.